حتى لما الروح تروح أنيري مكان البدرين أفل البدر وقومي مقام الشمس مستخر الفجر بلى لك نور البدر والفجر كله ولا حملت عينيك شمس ولا فجر وقالوا لو تشاء سلوت عنه فقلت لو إني لا شاور وكيف أحبها قلبي ليس له إن زجر انتهار